ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف بأي حجة تبغضه لأنه ليس منتميا أو ليس داخل الحزب أو ليس مع الجماعة أو لأنه يخالفك؟ لا، هذا مظهر الحزب. لذلك أهل العلم الراسخون فيه الصالحون لا يرضون بمثل هذه المظاهر. من مظاهر الحزبية اللي تكون في الجماعات المعاصرة أن الجماعات تقوم على الطاعة، والشريعة في العمل الدعوي الجماعي لم تأتي بالطاعة لأن الطاعة للإمام، وإنما أتت بالتطاول، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث عليا ومن معه إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام قال لهما تطاوعا ولا تختلف وبشرا ولا تنفرا. لاحظ كلمة تطاوعا، يعني يطيع بعضكم بعضا في الدعوة، الطاعة العامة للأمير، الطاعة العامة للإمام، لكن التطاوع في الدعوة هذا مشروع. فإذا المظهر الحزبي أن ثم طاعة، ثم أمير يبايع أو لا يبايع يطاع، يأتي هذا ويقول انتظر حتى يأتينا توجيه. طيب أمر دعوة الآن ننتقل ونحضر درس علم، حتى مر بعض الشباب تكلمنا حتى في حضور درس علم في صحيح البخاري أو في تفسير ابن كثير في مسجد لا بد أن يكون هناك استئذان. هذا أمر غير شرعي، هذا مظهر من مظاهر الحزبية التي لا تقرر. في الدعوة إلى الله في الجماعات، الجماعات كما قلنا إذا كانت جماعة بمظهر الحزب فلا تقرر لأنها مخالفة للأصول الشرعية ومحدثة، وأنشئت مظاهرات للجماعات العاملة في الحزب الشيوعي ونحو ذلك كما هو معروف في تاريخ نشأة الجماعات في العصر الحاضر. لكن المشروع ما هو؟ المشروع أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى عندنا الأصول الشرعية. معلوم أن الزمن هذا من الناس كفروا يتعقد الزمن ويكفر، فلا بد من تعاون، لا بد من ترتيب، لا بد من نظام في الدعوة، لا بد من اختصاصات حتى يخدم كل واحد في مجاله الذي ينفع به وينفع فيه. فإذا نقول الدعوة إذا كانت على شكل مجموعات تتعاون على البر والتقوى فهذا طيب، لكن لا يكون لها مظاهر حزبية مما ذكر. أخلاق، الأخلاق والصفات كما ذكرنا سابقا، قلنا أولا الإخلاص. الإخلاص في حق الجماعات كيف يكون؟ أو في حق المجموعات، إذا عبرنا بالجماعة يعني الجماعة اللي هي المجموعة، أما الجماعة التي هي حزبية فإن هذه الأشياء لا تنطبق عليها أصلا لأنها مخالفة للتحزب، يخالف كل الآداب والشرائع الشرعية. أولا الإخلاص، الإخلاص أن تكون الدعوة كما ذكرنا إلى الله، لا إلى المجموعة ولا إلى الطريق. يأتي فلان هدي إلى الله جل وعلا، اهتدى ودعي، وتكون الدعوة إلى الحق سواء كان معه أو مع غيره من أهل الحق، المسألة واحدة. المقصود أن يكون مستقيما على شرع الله جل وعلا، أن يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى، معي مع غيري مع فلان، درس يحضر خمسة ودرس فلان يحضر ثلاثة، المسألة واحدة. المهم أن يعبد الخلق لربه جل وعلا، هذا المقصود. فإذا من علامات الإخلاص أو من آثار الإخلاص في الدعوة الجماعية التي يتعاون فيها على البر والتقوى ألا يحزن بأن يكون المرء معه أو مع غيره من أهل الحق، شرط ما يكون مع أهل الباطل، أما إذا كان سينصرف لأهل الباطل فيجب عليه أن يرده لأهل الحق. نستمع إليه الأذان. الإخلاص وهو الخلق الأول الواجب في حق الدعوة التي يتعاون أصحابها فيها على البر والتقوى أن يكون المراد من الدعوة هداية الفرد إلى الله جل وعلا، وأن لا يكون المقصود ربط الدعوة، ربط الشخص، ربط المدعو بهذه المجموعة، لأن ربط الأفراد بالمجموعات هذه تنشئ جماعات فنقع في الأمور الحزبية المنكرة التي لا تقر شرعا. فإذا الإخلاص أن يقصد المرء وأن يجاهد نفسه في أن يكون في دعوته للأفراد وربطهم بهذه المجموعة لأجل هدايته لا لأجل الربط التبعي. لا شك أن الفرد لا يمكن في الغالب في هذا الزمان أن يستقيم إلا بأن يوجد في بيئة صالحة. إذا وجد في بيئة صالحة أمكنه أن ينظر الاستقامة من واقع عمله. فإذا كان هذا المقصود فلا بأس، هذا أمر طيب، والوسائل وسائل المشروع مشروع والأحكام لها والوسائل لها أحكام المقاصد. منافاة الإخلاص أن يقصد بالدعوة أن تكثر المجموعة، أن تزيد، أن يكون الربط بفلان وفلان ونحو ذلك، فهذا كما ذكرت ينشئ جماعات. ولهذا قدمت لك قول إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد: إن الداعي إلى الله جل وعلا المخلص لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شيخ، بل يدعو إلى الله مطلق، إلى الله لتعبيد الخلق لربهم جل وعلا. أما السنة، السنة الإخلاص والسنة في الدعوة التي يتعاون فيها أصحاب عن البر والتقوى، كيف يتعاونون؟ يعني مثلا أهل الحي، أهل المسجد، أهل مكتب مأذون به ونحو ذلك، يتعاونون على دعوة للإصلاح وللخير، هذا أمر مطلوب. مجموعة من طلبة العلم في مكان من الأمكنة يجتمعون يرتبون أمرهم في دروس، في دعوة، في زيارات، في نحو ذلك، هذه كلها أمور محمودة إذا كانت لا على وجه الجماعة والتنظيم الحزبي. نقول السنة، كيف يكون السنة؟ ذكرنا أن الجماعات الضالة ضلت ودعت إلى خلاف السنة وصارت شر من؟ شر المسلمين، مثل ما ذكرنا الخوارج وغيره. كيف كان ذلك؟ لأنهم دعوا إلى غير السنة. كيف نشأ ذلك؟ دعوة إلى غير السنة. كيف بدأت الدعوة إلى غير السنة؟ تبدأ في المجموعات بالتساهل، وهذا شيء رأينا فيما مر علينا من الزمن في 20 سنة الماضية، رأينا أو 25 سنة الماضية، رأيناه في مجموعات كانت صالحة وبدأت صالحة ثم تساهلوا مع الذي يخالف السنة بينهم، يخالف السنة في الكلام، يعني يقع في العلماء، يقع في الأمور السياسية بلا ضوابط شرعية، إذا سمع سفة نشرها دون تثبت يأتي يربي إذن على غير السنة، يربي على غير الواقع. صارت المجموعات بدل أن تكون داعية إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى إخلاص وعلى سنة، تحولت إلى أهداف أخرى في أصحابها، تحولت إلى السنة، وهذا صار التساهل. ولو أن المجموعة أخذوا على يد المخطئ من أول الأمر وقالوا الحق كذا لا تخاف ونصحوه وعروه لما من أول يوم لما زاد الشر، لكن يتساهل ويضحك وإلى آخره تزيد الأمور تزيد حتى تكون أشياء غير محمودة. هذا لا شك يخالف المتابعة، لأن المتابعة العامة للسنة يعني منهج السلف الصالح في أن لا يخرج المرء في المجموعة عن عقيدة، عن عقيدة السلف الصالح، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، هذا أمر مقصود شرعا. أما أن تكون المجموعة مجموعة تدعو إلى الله ثم يحدث بينها افتتان فتضل المجموعة أو يحصل بينها نزاع في مسائل اتباع طريقة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة، لا شك أن هذا يحدث مفاسد كثيرة كما رأينا. إذن من أول الأمر ينتبه للسنة، السنة يبدأ واحد قد يكون لسانه جيدا وقد يكون عنده ثقافة عصرية، ثقافة سياسية، فيعلم بأشياء غير جيدة. مثلا أنا كنت في بلد من البلاد في أمريكا، أحد الإخوة من أحد البلاد العربية ذكر شيئا، قلت هذا يعني ما عليه إثبات، فقال أنا أتيك بالإثبات، وأتاني بملف مقالات في مجلات، طب هل هذا دليل؟ قلت له نحن تعلمنا في منهج السنة والجماعة أن وضع الأدلة والبرهان كيف يكون، البرهان العاطفي ليس برهانا شرعيا، البرهان العقلي ليس برهانا شرعيا، لا بد يكون برهان شرعي. تأتي لي بقول فلان وفلان وفلان مما نشر في المجلات وهم لم يطلعوا إنما سمعوا، هذه ليست براهين. وإذا تمشي مثل هذه الأشياء على مجموعات وتصير ثقافة في المجموعة، ثم ينشأ عن المجموعة جماعة ثم تبدأ تتحزب ثم نخرج إلى شيء آخر. لهذا تجد بعض الجماعات الإسلامية في بعض البلاد كانت واحدة فأصبحت 100 أو أصبحت أكثر. ليش؟ لأن المجموعات الصغيرة الأسر الصغيرة بدأت فيها الأقوال. حتى أصحاب تلك الجماعات يقولون لا بد من وحد الأقوال هذه والجيوب في مهدها، ونحن نقول نعم لا بد من وحدها في مهدها، لكن على منهج السلف الصالح، ليس وحدها في مهدها لبقاء الجماعة العامة يعني الجماعة الحزبية، لا، لأن تؤد في مهدها لأجل ألا يخرج أصحاب هذا القول بأقوال جديدة وبأفكار. الآن كم عندنا من فكرة؟ كم عندنا من طرح؟ عندنا عشرات الطروح. الجماعة الفلانية في البلد تكون مجموعات 10-15، ثم بعدين يبدأون يزيدون يصيرون 50-100، يبدأون بفعل شيء يتحدث عنه الناس ربما تحدث عنه العالم. كيف بدأ ذلك؟ لا بد من علاجه. إذن فالمسؤول الأول هي المجموعة الأولى، وعليها تبع في أن لا يخرج من بينها من يخالف النهج الصحيح، وعليه الحساب أمام الله جل وعلا. يرون المخالف لأن بداية الأمر إذا كانت سهلة تتوسع، ثم بعد ذلك يكون يقع في أمور كبيرة وهم ينقذون ذلك. طيب لماذا تساهلت من البداية؟ كيف يحل الأمر بعدما توسع؟ وهكذا في أشياء كثيرة. إذن فمتابعة السنة نهج السلف الصالح العقيدة الصالحة لا بد منه. الثاني العلم، والمجموعات لا بد أن تربي أصحابها على العلم، لأن كما ذكرنا لا دعوة إلا بعلم. كيف يدعو إلى غير علم؟ يكون شاب مستقيم يدعو ويتنقل حريص وهو غير فاقه لمعنى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يصح. وقد قدمنا ما يكفي في هذا. المسألة الثالثة الحكمة. إذا كان الفرد يجب أن يكون حكيما، فحكمة المجموعة أولى. لماذا؟ لأن المجموعة أثرها أعظم، فإذا فقدت المجموعة الحكمة لم تكن الغائلة على فرد، وإنما يقال هذا الشباب، ويكونهم يكونون مخطئين، لكن الخطأ نسب لجميع الشباب لجميع الدعوة، وهذا لا ينبغي. طبعا يجب أن نعرف جميعا أن بعض الناس يظن أن الشباب الإسلامي الآن أنه الموجود الآن والالتزام بالشرع أنه نتاج الجماعات الحزبية، هذا غلط. الجماعات التي دعت لم تنتج هؤلاء الشباب. الصحوة التي تسمى صحوة مع مؤاخذة في اللفظ، وكما ذكرنا الصحوة تحتاج إلى صحوة، الصحوة هذه أو الشباب الملتزم أعظم من الجماعة أوسع. فلا يصلح أن أيضا أن يصنف الشخص يقال هذا تبع الجماعة الفلانية. الصحوة والشباب أوسع من الجماعات الثلاثة والأربعة والخمس الموجودة، أوسع وأوسع وأوسع. ولهذا في هذا الوقت رأينا ورأى كل محب للدعوة وكل متفاني فيها وكل راغب في أن يعلو منار الإسلام وأن تعلو راية الإسلام يرى في نفسه لزاما أن يكون مع هؤلاء الدعاة ومع هؤلاء الشباب فيما يصلحهم وفيما يقوي راية الإسلام والمسلمين، لا فيما يضادهم ولكن فيما يصلحهم، لأن الشباب لا يعرفون هذه الأسماء والجماعات، وإنما هذه فئة قليلة ضمن الصحوة التي تسمى صحوة والالتزام الشباب العام. هذا أكبر بكثير، وإذا كان أكبر بكثير في البلاد الأخرى فهو أكبر بكثير وكثير وكثير في البلاد في بلادنا هذا، بل ربما تلاشت الأطر الحزبية إن شاء الله تعالى. إذا نقول هذه مسألة مهمة في أن الحكمة لا بد منها، وكل مجموعة لا بد أن تنظر أن الحكمة في تصرفاتها أن تنظر للغايات المحمودة منها، الغايات المحمودة من التصرف. كم هرمنا من وسيلة الدعوة بسبب الجهل، وكم صارت مفاسد بسبب جهله، ونصح ونصح لكن لا سبيل. كيف نصل الواجب على هذه المجموعه، الواجب على من يرعاهم، على الداعي فيهم، على طالب العلم فيهم، على امام المسجد فيهم اذا كان يدعو في حي، الواجب عليه ان يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي من معه، في الا يخرجهم عن مقتضى الحكمه، في ان يكون تصرفهم موافقا للغايه المحموده من الدعوه. والامر في الجماعه كما ذكرنا والمجموعه اعظم من الامر في الافراد. اما الكلام عن الهوى تطبيقه على المجموعات فهو كلام طويل، ولنا فيه شجون وشجون وشجون. قل ارايت انا، قل ارايت انا، والله اعلم بالحقائق وعبرني الله من القول بلا بينه. قل ارايت مجموعه تتخلص من الهوى تماما، وهذا سبيل الإنسان. كل إنسان لابد عنده شيء، كل واحد يعرف من نفسه أن عنده نوع هوى، لأن الشيطان يغذيه، لا هوى في شهوات، لا هوى في تصرفات، لا هوى. لكن المرء كلما كان أسلم من الهوى كلما كان صادقا، صادقا في دينه، والصدق عماد التخلص من الهوى، كما عرف بعض السلف الصدق. من هو الصادق؟ قال من تخلص من الهوى، ولا شك لتخلص من الهوى صادق. فإذا التخلص من الهوى في المجموعات واجب، ولا بد على من يرعاها أن يجعل نفسه ومن معه بريئين من الهوى ما استطاع. مظاهر البراءة من الهوى ألا يكون مقلدا في الأحكام، هذا واحد. تأتي مجموعة فلان فيه فلان يصنف فلان من الجماعة الفلانية، فلان ما في خير. طيب كيف حكمت؟ سمع من فلان. إذا قال واحد قول انتشر في الشباب وانتشر في الناس، هل هذا لمصلحة الدين؟ هل يجوز شرعا؟ هل هذا مقتضى الولاية؟ إن شخص يقول كلام ينتشر فلان في كذا، يسبون المسبات عظيمة، هل هذا يجوز؟ طيب من حق المسلم على المسلم أنك إذا سمعت فيه عيبا أو رأيته من ألا تنشره، أن تكتمه، هذا من الحقوق العامة. انشر الخيرات، لأنها إذا نشرت الخير زاد، ولذلك إذا قلت فسد الناس فأنت أفسدتهم، كما جاء في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنك إذا قلت فسد الناس، والله الناس فسدوا، والله في كذا الحريم فيهم كذا الشباب صافوا. طيب أنت الآن عندك واحد في البيت تزيده، أنه يقول إذا المسألة فاسدة، صار كذا وصار كذا، يعني لا ينبغي بل لا يجوز أن يعان المرء في الألفاظ، الألفاظ يجب أن يتثبت منها. فالتقليد في الأحكام وفي إطلاق الألفاظ هو سبب عظيم من أسباب الهوى. الهوى يقوم في الأحكام، تأتي مجموعة واحد يتلقى كلمة ينشرها في مجموعة تنتشر في الشباب، لا أصل لها، إنما هي ظن، وبعض الناس يظن ظنا فيتحدث به فينقله الثاني على أنه ثابت، وحدثني ثقة، وهو ظن، أصله ظن، أصله استنتاج، هو استنتج، والاحتمالات كثيرة، المستنتج ما ينبغي أن يحصر على فيه على الاحتمال واحد. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في الزهري ورواه غيره، قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ليش؟ لأن الاحتمالات كثيرة، أنت تجعل الاحتمال واحد للمقصود بالكلام، ثم احتمال ثاني، ثم احتمال ثالث، كذلك في التصرفات. فإذا المؤمن الصادق في عبوديته لله جل وعلا، من يريد أن يتخلص من الهوى يجب أن يبتعد من التقليل في الأحكام على الأشخاص، هذه مهمة في الأشخاص جميعا، حتى لا تقلل، تسمع كلمة خلاص نشر، سمعت مظهر من المظاهر المنكرة نشر، لا هذا التقليل يجب أن ينبت، لأنه سبب من أسباب الهوى، بل نشره من الهوى إذا لم يتثبت فيه، ويكون الحكم الشرعي أنه لا بأس بنشر. فالأصل أن لا تنشر المفاسد، تنشر الخيرات حتى تنتشر، وأن لا تضعف قلوب المسلمين بذلك. هذه كلمات موجزة في في هذا الموضوع الكبير العظيم هو أخلاق الداعي إلى الله وصفاته. وهذه الكلمات أظن على وجازتها وعلى ضعف مادتها إذا تملت ربما تكون نافعة، لكن أرجو من كل أخ منكم يستمع لهذا الكلام أن يقف بين وبين ربه بمحاسبة لنفسه، لأن مسألة عظيمة، مسألة الدعوة اليوم عظيمة. ومثل ما جاء في الحديث قال وهل بعد ذلك الشر الخير؟ قال نعم وفيه دخل خير، لكن فيه دخل. قال وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستمون بغير سنة تعرف منهم وتترك. طالب العلم داعي إلى الله هو قدوة، يجب أن يعرف أنه قدوة، تصرف لا يحسب على نفسه وتصرف على المجموع. جاء مثلا مرة واحد وقف في سيارة أمام باب شخص ملتحي عليه أثار صلاة، هل الشريعة قال لك تقف أمام باب؟ ألا تنهك عن ذلك؟ جاء رجل يضع لعمله صباحا وتأخر نصف ساعة وسبب له مفاسد، لأجل هذا وقف هذا الموقف. قال أنا شوي طالع، هل هذا خلق تحته؟ هل هذا خلق مسلم؟ فضلا أن يكون ملتزما. إذا في المسألة قدوة، هذا نظر، هذا فهمهم، هذا سلوكياتهم. الشريعة والخلل والدين ليس في مسائل محدودة، المسائل التي تطبقها على نفسك أهون، يعني أقل شأنا في أجلها وفي ثوابها ومن الأمور المستحبات أو الأخلاق مما تعلل به غيرك، لأن حقوق الناس حلال المشاحة، حقوق الناس المشاحة لا تسمح، ويوم القيامة الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر وهو الشرك بالله، وديوان مبني على المسامحة وهو ما بين الأب وبين ربه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المبني على المشاحة وعلى أخذ الحقوق وهو ما بين العبد وبين الخلق. إذا المسألة فيها حساب، المسألة قدوة، المسألة أنت تنشر الدعوة بقولك. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب كلام؟ الصحابة أصحاب معللات مثل المحاضرات دروس كل يوم وجلسات؟ لا. لكن نشروا الدين، نشروا الخير. لماذا؟ لأنهم كانوا يمشون بالقرآن، من رآهم ذكر الله جل وعلا، برؤيتهم يذكر الله جل وعلا، برؤيتهم تراه تذكر الله جل وعلا من حسن تصرفه، من حسن معاملته، من رحمته بالخلق، من بذله إلى آخره، من تخلصه من الهوى. وهذا مما ينبغي للجميع العناية به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين حباب بالدعوة إليه، وممن أصلح ظاهرهم وباطنهم. اللهم أصلح ظاهرنا وباطنهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، اللهم نور قلوبنا بالوحي يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم أن تجعل أقوالنا وأعمالنا على ما تحب وترضى، ونستغفرك اللهم مما تسخط وتأبى، إنك سبحانك جواد كريم. اللهم اغفر لنا جميعا، ومن علينا بالقول الصالح وبالعمل الصواب النافع، إنك كريم جواد معطاء ذو الفضل والإحسان. اللهم فمن علينا، فإنك أجود الأجودين وأرحم الراحمين. ونسألك اللهم أن توفقنا وأن توفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويدعى فيه إلى الحق، إنك سبحانك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.